بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب والسماء والطارق والسماء والطارق وما الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس فلينظر الإنسان مما خلق والسماء والطارق وما لا